أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالأمر كما قال الله تعالى: إن سعيكم لشتى. وهذه الامتحانات توشك أن تنتهي عند أصحاب الامتحانات، والصيف يهجم والناس مشغولون، فمشغول بكأس العالم ومشاهدته، فرح فخور بهذه الهمة البهيمية، ومشغول بالصيف وكيف يقضيه وأين يسافر وأين يذهب، ومشغول ببعض الصور العبث والنجوم التي ربما يفكر فيها، ومشغول أيضا بانتهاء حفظ القرآن أو بداية طلب علم شرعي أو استغلال الفراغ لطاعة الله عز وجل والإحسان في عبادة الله عز وجل. وبين هذا المسلك وهذا المسلك بعد ما بين المشرقين وبين هذا الطريق وهذا الطريق أبعد ما بين السماء والأرض، فريق في الجنة وفريق في السعير. والتوفيق بيد الله عز وجل، ولا يملك العبد لنفسه شيئا، إنما المعول على فضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أقامك على طاعته وحبب إليك الإيمان وزينه في قلبك وجعلك من المبادرين إلى سلوك سبيل الاستقامة، وصرف عنك قرناء السوء وبغض إليك المعصية وأهلها. هذا شرف، أي شرف ونعمة، أي نعمة. يخشى إن لم تستحضر هذه النعم ويداوم على شكر الله عز وجل عليها، يخشى والله أن تزول، أنت في نعمة لا يقدر قدرها إلا من حرمها. كثير من الناس يراود نفسه على الاستقامة فتتأبى عليه، وأنت والحمد لله ترى الأمر على الأقل الآن سهلا ميسورا، فدونك هذا الأمر يعني خذ منه ما يقيمك على الطريق، والعق العسل ولا تسل من قبل أن تأتي العوارض والصوارف والشوارف وما أكثر يعني ذلك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فنسأله سبحانه وتعالى أن يحول بيننا وبين معصيته، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا غلبه أمر. روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا غلبه أمر. روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تحجزن. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ربما فهمها بعض الناس على أن المقصود المؤمن القوي في بدنه وفي بنيانه، لأن كلاهما مؤمن، وهذا الفهم غير صحيح ولم يذكره أهل العلم، وإنما حمل كثير من أهل العلم المؤمن القوي يعني بإيمانه وديانته واستقامته، وهذا أيضا يرد عليه معنى، والصحيح إن شاء الله تعالى أن يقال المؤمن القوي بكل معاني القوة، قوي في إيمانه وديانته، قوي في بدنه، قوي في ماله، قوي في عقله، قوي في علمه، قوي في إرادته وعزمه ونفسه وعطائه وجهده وكل ما يتصور من معاني القوة، هذا الذي يظهر من عموم هذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ووجه ذلك أنه كلما زادت أسباب القوة المادية والمعنوية كان المؤمن أكثر نفعا لنفسه ودينه وأمته، وهذا وجه التميز في الحقيقة، لأنه يكون أنفع من المؤمن الضعيف الذي تضعف أدواته وملكاته وعطاؤه، ولك أن تتصور كيف كانت مواقف أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كيف نفع الله عز وجل هذه الأمة بمثل إيمان أبي بكر رضي الله عنه وقوة إيمانه، وكيف نفع الله هذه الأمة بشخصية عمر رضي الله عنه، وكيف نفعها بسيف خالد، وكيف نفعها بمال عثمان رضي الله عنه، وكيف انتفعت الأمة برأي أم سلمة يوم الحديبية وبعطف خديجة في ودها لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقل ما شئت، هذه كلها صور من صور القوة، ليس في البنيان والبدن وفقط وإن كان واردا، ولا في الديانة وفقط، ولكن في كل ما يتصور فيه أنه من معاني القوة. وقد حشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المعاني في أربعة معان نص عليها في هذا الحديث، قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، قبل أن نشير المعاني الأربعة قال خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير، وفي كل خير لاشتراكهما في أصل الإيمان وفي كثير من الأعمال، فالمؤمن الضعيف وإن كان ضعيفا فهو يصلي ويفعل يعني كثيرا من أعمال الإيمان ويكثر سواد المسلمين، فمن هذا الوجه هو خير، وإن كان المؤمن القوي أكثر غناء ونفعا. ثم نقول حشد النبي صلى الله عليه وسلم معاني القوة في أربعة أسباب أشار إليها في هذا الحديث، أولها قوله احرص على ما ينفعك، هذا أول سبب، الحرص على ما ينفع. ثانيها قوله واستعن بالله ولا تحزن، من أسباب القوة الاستعانة بالله. ثالثها عدم الاستسلام للعجز، فإنه قال ولا تعجزن. رابعها عدم تبديد القوة والطاقة في التحسر والندم. هذه المعاني الأربعة التي ذكرها في الحديث لو تأملتها لعرفت أنها تشمل كل معاني القوة التي في صدر الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وذلك أن الحرص على ما ينفع أي في الدين والدنيا هذا دأب المؤمن القوي، فتراه كما قال شاعرهم في كل واد بنو سعد، حريص على إقامة هذا الدين وحريص على تحصيل العلم وتحصيل العمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مشغول بالتمكين لهذا الدين في قلوب المؤمنين والتمكين له في قلوب الكافرين ودعوة الفاسقين والمخالفين، يحمل هم الدنيا كلها، وهذا يعني من أعظم ما يجعله أحب إلى الله ويجعله خيرا من المؤمن الضعيف الذي نظرته قاصرة ربما لا تتعدى أن ينجو بنفسه. فهذا أول معنى ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، الحرص على ما ينفع. ثاني هذه المعاني الاستعانة بالله، والاستعانة بالله من أعظم أسباب القوة. وتأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم النموذج الأكبر في هذا، لما خرج يوم بدر وقال شاهت الوجوه فما بقي أحد إلا ويعني قد أصابته هذه الدعوة وتم نصر الله عز وجل، وأنزل الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذا من بركة الاستعانة، ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. استعانة النبي صلى الله عليه وسلم واستعانة المؤمن القوي عموما بربه سبحانه وتعالى، وهذا يستلزم تبرؤه من حوله وقوته وملكاته وأدواته وأشيائه، هذا من أعظم أسباب القوة. وإلا فلك أن تتصور كيف يعني خرج المسلمون من أحد في يعني أضعف ما يكونون، فكانت استعانتهم بالله عز وجل سببا في قوتهم يوم حمراء الأسد، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كانت استعانتهم بالله عز وجل وخروجهم للقاء العدو مع الجراح والأتراح التي عمتهم سببا في قوتهم، لدرجة أن هابهم المشركون ورجعوا خوفا منه وحسبت لهم غلبة. ثالث أسباب القوة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عدم الاستسلام للعجز، فإنه قال واستعن بالله ولا تعجزا. ولك يعني أن تتصور ماذا لو أن المسلمين يوم أحد مثلا رأوا الجراح ومقتل 70 وأسر 70، فجلسوا وقالوا يعني لا طاقة لنا بقتال هؤلاء، وهؤلاء قد يعني فعلوا بنا وفعلوا، لو استسلموا لمثل هذا لكان الشأن مختلفا. لكن عدم الاستسلام للعجز والقيام مرة بعد مرة والبذل وحسن الثقة في الله عز وجل والظن وحسن الظن، لا شك أن هذا من أسباب القوة. رابع هذه الأسباب التي ساقها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قوله وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا الذي يعني هو عدم تبديد الطاقة في التحسر والندم، وإنما الحزن وبذل الجهد والحرص على استقبال ما بقي من العمر في طاعة الله عز وجل. والأمر كما قال الشاعر ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها، هذا يقتضي الحزن والجد والبذل وعدم يعني تبديد العمر في الأفكار التي قد لا ينبني عليها عمل. هذا مجمل الحديث. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك. ويروى أيضا احرص كاسمع كقولهم اسمع، واستعن بالله ولا تعجزن. ويروى أيضا ولا تعجزن بكسر الجيم كلاهما، والمقصود بالعجز الكسل عن طلب الطاعة، وسيأتي في حديث قادم تفصيله. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يروى بالوجهين قدر الله وما شاء فعل، ويروى أيضا قدر الله وما شاء فعل، وقد رجح بعض الشراح الثانية قدر الله وما شاء فعل، قال لملائمته لقوله وما شاء فعل، يعني قدر وما شاء فعل، لكن كلاهما صحيح. فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان. واختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل يجوز قول لو أو لا يجوز، هل يجوز مطلقا أو لا يجوز مطلقا، أو أن في الأمر تفصيلا. وسبب الإشكال أنه ورد في بعض النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم لو، كما في قوله في حجة الوداع لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه، وكما في قوله في الحديث إنما الدنيا لأربعة نفر، ورجل يقول لو أن لي مال فلان لعملت بعمل، وهذا كثير في الحديث، ومثله لولا وهي تأخذ نفس الباء. وفي كتاب الله عز وجل قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، وقال الله تعالى لنبيه ولو كنت أعلم الغيبة فاستكثرت من الخير. قال العلماء فهذه النصوص فيها ذكر لو، ولهذا حمل بعضهم الحديث على كراهة التنزيه لورود ذلك، وهذا مسلك القاضي عياض، وحمله آخرون على النهي حيث يقع لو فيما لا فائدة فيه. فأما إذا كان فيه فائدة كما لو كان يتأسف على طاعة هذا جائز بل مستحب، هذا مسلك النووي رحمه الله. وترجم البخاري رحمه الله في كتاب التمني باب ما جاء في اللو، أو ربما باب ما جاء في جواز اللو، إشارة إلى الجواز، إن كنت نسيت الآن الترجمة، ما جاء في اللو أو في جواز اللو. على كل حال وذكر البخاري جملة من هذه النصوص، وكأنه يشير إلى جواز ذلك أحيانا، والذي يتحصل إن شاء الله تعالى أن لو لا تكره على الإطلاق. نعم، قال البخاري باب ما يجوز من اللو. نعم، ونقل الشارح قول السبكي رحمه الله وقد تأملت اقتران قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك بقوله وإياك واللو كما في بعض النصوص، فوجدت الإشارة إلى محل لو المذمومة وهي نوعان، يعني لا تكره مطلقا وإنما تكره كما يفهم من هذا الحديث في نوعين، الأول في الحال يعني تكره إذا كان استخدامها في الحال، فما دام فعل الخير ممكنا فلا يترك لأجل شيء آخر، لأن هذا يؤدي إلى التفريط، يعني قول لو في الحال عند من يمكنه فعل الخير لكنه لا يفعله بسبب لو هذا يكره، لأن استخدام لو والحالة هذه يؤدي إلى التفريط. الثاني من مواضع ذم قول لو في الماضي فيما يتعلق بأمور الدنيا، فلا ينبغي أن يشغل نفسه بالتلهف عليه كي لا يؤدي إلى الاعتراض على القدر، لأنه لو ذكر لو في شيء مضى من معاني الدنيا هذا يدفعه إلى الاعتراض على القدر، هذا أيضا معنى مذموم. وما سوى ذلك كما لو كان في أمر دين فتأسف عليه، أو كما لو كان في أمر المستقبل ونحو ذلك، فالأمر فيه واسع، وهذا من أحسن ما يقال، وبه تنتظم النصوص التي وردت في النهي عن لو مع النصوص التي استعمل فيها لو. فيكون النهي ليس على الإطلاق، وإنما حيث تعلق بمعنى مذموم كالمعنيين المذكورين في الحال لأنه يؤدي إلى التفريط، وفي الماضي من أمور الدنيا لأنه يؤدي إلى التفخط والاعتراض على القدر. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني يلقي في القلب أي الشيطان معارضة القدر ويوسوس بذلك. يعني حيث كانت لو تحمل هذا المعنى تلقي في القلب معارضة القدر فإن هذا ينهى عنه، أما إذا لم تكن كذلك فلا يكون الأمر محرما. والشاهد من الحديث أن من غلبه أمر فإنه يقول قدر الله وما شاء فعل، أي هذا قدر الله، والمقصود الاستسلام لأمر الله عز وجل والانقياد لدينه وشرعه والتبرؤ من الحول والقوة، وهذه معاني قلبية إذا استصحبها العبد أورثته قوة ليس في النفس والروح فقط وحتى في البدن، وهذا ظاهر لمن عرفه. وروينا في سنن أبي داود عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. قلت: الكيس بفتح الكاف وإسكان الياء، ويطلق على معان منها الرفق، فمعناه والله أعلم عليك بالعمل في رفق بحيث تطيق الدوام عليه. وفي الباب ذكر المصنف حديثا ثانيا قال: وروينا في سنن أبي داود عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، يعني في قضية خصومة، فقال المقضي عليه لما أدبر، يعني بعد أن انتهى المجلس وقبل حكم النبي صلى الله عليه وسلم: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، وإن كان معناه صحيحا وينتظم في معنى الحديث الماضي، وذلك يجزئ عنه. والعجز كما قال في كشف المشكل إنما يقع من سوء التدبير وقلة العقل، هذا أصل العجز، العاجز الذي لا يحسن يدبر ولا يحسن يتعقل أمره. وفي المفهم قال: العجز التثاقل عن المصالح حتى لا تحصل أو تحصل على غير الوجه المرضي، والكيس نقيض ذلك وهو الجد والتشمير في تحصيل المصالح على وجوهها. وذكر في عون المعبود أن معنى الحديث، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز، قال نقلا عن صاحب فتح الودود: كان ينبغي لك أن تتيقظ في معاملتك، فإذا غلبك الخصم قلت حسبي الله ونعم الوكيل. وأما ذكر حسبي الله بلا تيقظ كما فعل فهو من الضعف فلا ينبغي، فإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل إذا صح الحديث ليس إنكارا على قوله حسبي الله ونعم الوكيل، هذا بداهة يعرف، وإنما إنكاره على عدم تيقظه وتشميره وتقديره للأمر قدره، ثم الاستغناء بقول حسبي الله ونعم الوكيل مع العجز والضعف وعدم اليقظة وعدم الأخذ بالأسباب. فالله تعالى يلوم على هذا لأن هذا في نوع من التكاسل والتواني وسوء استخدام الأذكار الشرعية، لكن لو أنه أخذ بالأسباب وعمل بالحزم على نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم عقلها وتوكل، ثم قال بعد هذا حسبي الله ونعم الوكيل لما كان في ذلك شيء. ونقل صاحب العون عن القاري قال ولعل المقضي عليه دين فأداه بغير بينة فعاتبه على التقصير في الإشهاد، يعني يقول لعله كان بينهما خصومة في دين، وأن هذا الرجل كان قد أداه فادعى عليه خصمه أنه لم يؤده، فطلب من هذا البينة إن كان أشهد على هذا، فلم يكن أشهد فضاع حقه، فخرج يقول حسبي الله ونعم الوكيل وهو مقصر فيما أمره الله عز وجل به من يعني كتابة الدين ونحو ذلك، لكن ليس فيما يعرف من قصة الحديث شيء يشير إلى هذا. فكأن القاري رحمه الله يعني ذكر شيئا مما يمكن أن يكون غير بينة، والأمر في هذا واسع على كل حال، لكن يدخل في هذا المعنى مهم جدا، ويدخل فيه عجز المؤمن الذي يشتكي منه يعني الصالحون والدعاء والأئمة والأمراء والمعنيون لنصرة هذا الدين، كما قال عمر عجبت من عجز المؤمن وجلد الفاجر، وعجز المؤمن من أشد وأنكى ما يؤذي المسلمين عموما، سواء عجزه في خاصة نفسه وإدارة شؤونه أو عجزه في دعوته ودينه. أما عجزه في خاصة نفسه فهذا ظاهر، ترى بعض المؤمنين ربما يعني كان عندما كان فاسقا بعيدا عن الاستقامة كان عنده من الجلد والحرص والجد والتشمير ما يقيم به نفسه، فلما استقام فهم الاستقامة خطأ وظن أنها يعني طريقة من الدروشة فيها بعض الأذكار وهذه الأشياء من غير عمل، وفهم الدين خطأ فإذا به يعني يتراجع في شأن دينه، فلو كان طالبا ربما رسب، ولو كان يعني متكسبا ربما ضيع حرفته، ولو كان ما كان ظهر يعني أثر سلبي، ثم ينسب هذا إلى الدين ويقول نحن متوكلون ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، لا شك أن هذا جهل وهذا ليس من حسن فهم الدين، وهذا يلوم الله تعالى عليه لأن هذا نوع من العجز، هذا في خاصة نفسه. فكيف إذا طردنا هذا المعنى وهو يعني ظاهر في شأن الإسلام عموما وتقصير المسلمين العامة والخاصة في شأن هذا الدين، حتى ترى في زماننا أن يعني صورة الإسلام بين العالم من أسوأ يعني صورة، ويكاد يطبق أهل الدنيا من غير المسلمين على أسوأ فهم لمعنى الإسلام بسبب مسالك كثير من المسلمين، لا شك أن هذا أيضا من العجز العام والعجز المتعلق بسوء يعني تحمل مسؤولية هذا الدين، هذا من العجز العام وذاك من العجز الخاص، والله من ذلك بريء، وإنما هذا يعني يتحمله المكلف في خاصة نفسه، والواجب أن تنأى بنفسك عن العجز بنوعين، في إدارة شؤون نفسك ودنياك وفي شأن أمتك، فلا تكون إلا الصورة التي يعني يمدحها الله تعالى، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، فالكيس الجد والتشمير في تحصيل المصالح، مصالح الدين والدنيا، مصالح النفس والمجتمع. قال المصنف قلت الكيس بفتح الكاف وإسكان الياء، ويطلق على معان منها الرفق، فمعناه والله أعلم عليك بالعمل في رفق بحيث تطيق الدوام عليه، هذا ما ذكره المصنف والمعنى الذي نقلناه عن القرطبي ربما كان أولى منه، وهو الجد والتشمير في تحصيل المصالح على وجوهها. باب ما يقول إذا استصعب عليه أمر. إذا استصعب عليه أمر. روينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قلت: الحزن بفتح الحاء المهملة وإسكان الزاي، وهو غليظ الأرض وخشنها. باب ما يقول إذا استصعب عليه أمر، أي صعب عليه أمر وصار فيه من المشقة. قال: روينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. والحديث صحيح إن شاء الله. قال المصنف: قلت: الحزن بفتح الحاء المهملة وإسكان الزاي، وهو غليظ الأرض وخشنها. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من حوله وقوته، ولا يرى السهل إلا بأمر الله عز وجل وتيسيره، وأن الله سبحانه وتعالى من كمال قدرته وقوة إرادته إذا شاء وأراد جعل الصعب سهلا، لأنه لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. استحضار العبد لهذا المعنى وترجمة هذا المعنى في مثل هذا الدعاء: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، فيه تمام التوحيد الذي إذا قابل المعنى الصعب انقلب الصعب إلى أسهل ما يكون. وهل يقال هنا ما قاله موسى صلى الله عليه وسلم؟ قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الأمر في هذا واسع، لا بأس من استحضر هذا المعنى، من استحضر الصعب الذي واجهه موسى صلى الله عليه وسلم، حيث كان في لسانه بعض العي، ولهذا طلب ردءا يصدقه: واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي. فدعا الله عز وجل بمثل هذا، لا بأس، فإن المقصود هو حضور هذا المعنى في قلب العبد، المعنى الذي يستلزمه التوحيد الخالص الذي يجيب الله عز وجل به المضطر ويكشف به الضر، فلا بأس بهذا كله. وأصل الحزن كما قال المصنف غليظ الأرض وخشنها. ومن الطريف أن سعيد بن المسيب ابن حزن، وأبوه المسيب صحابي، وجده أيضا صحابي، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: بل أنت سهل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التفاؤل، وكان يعجبه تغيير الأسماء التي فيها يعني خلاف التفاؤل إلى ما يليق. قال: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: بل أنت سهل. فقال رضي الله عنه: قال: ما كنت مغيرا اسما سمانيه أبي. قال سعيد حفيده: قال: فما زالت الحزونة فينا، يعني كأنه ينعى موقف جده، يعني يقول: ما الذي جعل جدي يقول هذا؟ ما كنت مغيرا اسما سمانيه. طبعا الرسول سكت. قال: فما زالت الحزونة فينا، يعني يرثي لموقف جدي، ربما كان لأنه حديث عهد وقد أقبل لتوه فلم يوفق، وإلا لو وفق لقال نعم وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم له خير من اختيار أبيه، لكن هذا توفيق على كل حال. باب ما يقول إذا تعسرت عليه معيشته. روينا في كتاب ابن السني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يمنع أحدكم إذا عسر عليه أمر معيشته أن يقول إذا خرج من بيته: بسم الله على نفسي ومالي وديني، اللهم رضني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأجيل ولا تأخير ما عجلت. قال رحمه الله: باب ما يقول إذا تحسرت عليه معيشته. روينا في كتاب ابن السني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يمنع أحدكم إذا حسر عليه أمر معيشته أن يقول إذا خرج من بيته: بسم الله على نفسي ومالي وديني، اللهم رضيني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي، حتى لا أحب تحجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. والحديث ضعيف، لكن الدعاء جميل وحسن ومروي عن بعض السلف كعمر بن عبد العزيز وغيره، لكن ضعيف بمعنى لا ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا ننسب إليه إلا الصحيح، لأن من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمنع أن المعنى جيد وجميل وقد استعمله كثير من السلف. فقوله: ما يمنع أحدكم إذا عسر عليه أمر معيشته أن يقول إذا خرج من بيته: بسم الله على نفسي ومالي وديني. بسم الله على نفسي يعني أستعين بالله على إصلاح ذلك، تقدم المال على الدين، على نفسي ومالي وديني، مع أن الدين هو الأصل وهو الأهم، إنما قدم المال هنا لكونه به المعاش الذي يترتب على سهولته سلامة الدين غالبا. فكثيرا إذا تيسر المعاش سهل أمر الدين، ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكفر والفقر، لأن الفقر قرين الكفر، لأنه عند كثير من الناس ربما يعني يضيق عليه مسائل الديانة. وأيضا فالمقام له كما قال بعض الشراح، فقدمه اهتماما بشأنه، فقد يقدم الشيء لا لأنه أولى في الحقيقة، ولكن اهتماما له وتنويها به، ولأن الباب متعلق به. ولا يعني التأخير لما تأخر أنه متأخر رتبة، وقد يتأخر لغير ذلك من الاعتبارات، كما قال الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، ومعلوم أن الدين يخرج قبل الوصية، ولكن لأن الدين له من يطالب به، وأما الوصية فلو سكت عنها الناس لربما ضاعت. ثم الواو لا يلزم منها الترتيب على كل حال، وإنما هذا يعني تقديم أدب. وقوله: اللهم رضيني بقضائك، القضاء يطلق بمعنى القدر وهو المقدر، وهذا ظاهر، وبمعنى المقضي. وإذا أطلق بمعنى القدر فالواجب الرضا والتسليم، وإذا أطلق بمعنى المقضي فمنه ما يلزم الرضا به كالطاعات والأقدار التي يقدرها الله عز وجل، ومنه ما يحرم الرضا به كما لو كان المقضي معصية أو ذنبا فالإنسان لا يرضى بذنب، وإنما يعني يأسف على الذنب. وقوله: وبارك لي فيما قدر لي حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، هذا نهاية الاستسلام، وأن العبد منضبطة إرادته بإرادة ربه، فهو لا يرى لنفسه خيارا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. هذا من كمال التوكل وحسن الثقة وحسن الظن في الله عز وجل، وهذا الدعاء يجمع هذه المعاني ولا بد. والمصنف كما ذكرنا مرارا يترجم عدة تراجم في المعنى الواحد، ولهذا لا يزعجنك أن يكون حديث تابع لترجمة ضعيفا، فإن الترجمة التي قبله أو التي بعده يدخل فيها نفس المعنى. فهذا الباب مثلا يدخل فيه الباب الذي قبله، فإذا تعثرت عليه معيشته فإنه عنده مندوحة في أدعية كثيرة يمكن أن تصلح في هذا مما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما المصنف يحاول أن يعني يستوعب، فكتابه من أوعب كتب الأذكار كما هو معلوم. باب ما يقوله لدفع الأشياء. الله عليه وسلم: ما أنعم الله عز وجل على عبد نعمة في أهل ومال وولد فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيرى فيها آفة دون الموت. باب ما يقول لدفع الآفات. والآفة كما قال في المصباح عرض يفسد ما يصيبه، وهي العاهة. عرض يعني شيء يعرض يفسد ما يصيبه، وهي العاهة. قال: روينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله عز وجل على عبد نعمة في أهل ومال وولد فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيرى فيها آفة دون الموت. والحديث ضعيف، وضعفه الألباني رحمه الله في الكلم الطيب وغيره. فقوله: ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ومال وولد، يعني فأراد أن يأخذ بأسباب حفظها، فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله إما أن تكون ما موصولة وتكون مبتدأ والخبر محذوف تقديره كائن، ما شاء الله كائن، أو تعكس تكون خبر والمبتدأ محذوف تقديره الأمر الذي شاء الله، أو تكون ما شرطية وتكون يعني مفعول مقدم ما شاء، ويكون جواب الشرط محذوف تقديره كان. كل هذا صحيح على كل حال. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والحديث وإن كان ضعيفا فقد يستدل بعض السلف على هذا الذكر بما في سورة الكهف: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني هل لا قلت ذلك؟ لو أنك فعلت هذا لحفظ الله عز وجل لك مالك وجنتك، لا بأس بهذا. لكن أحسن من هذا الذكر الذي صح في هذا الباب والذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم مما يقال لدفع الآفات في الأهل والمال والولد والنفس وكل ما يحرص عليه الإنسان، وهو التبريك. وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه للرجل العائن: هل بركت عليه؟ يعني لو أنك قلت: اللهم بارك عليه، أو بارك الله فيه، أو تبارك الله ونحو ذلك، أي شيء يشتق من التبريك لكان في هذا يعني سلامة من الآفة، آفة العين وغير ذلك من الآفات. وهذا الأدب الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان في نفسه وفي ولده وفي ماله وصحته وفي غيره، فإن الإنسان قد يعين نفسه بل أن يعين غيره. قد يعني ينظر الإنسان لنفسه فيصيب نفسه بعين نفسه، وهذا كثيرا ما يحدث. وقد يصيب ولده مع كمال شفقته، لأن هذا يعني الإنسان ليس معصوما، فلا يتعجب من هذا. وإلا فقد وقع هذا من الصحابة رضي الله عنهم، ووقوعه من الصحابة رضي الله عنهم أو من بعض الصحابة يؤكد هذا المعنى، أن هذا أمر قد يقع. ولهذا ينبغي الحرص على الأدب هنا، وهو أن تبرك على نفسك وعلى ولدك وعلى أهلك وعلى مالك وعلى كل نعمة أنعم الله بها عليك وعلى غيرك. إذا رأيت هذا في غيرك بركت، قلت: فلان بارك الله له في أولاده، أولاده يعني نعم الولد. أو تقول فلان بارك الله له في ماله قد أعطاه الله عز وجل ماله، أو بارك الله في صحته، أو نحو ذلك مما يعني قد تعتوره الآفة غالبا. والحديث أظن أنه مر معنا قريبا مفصلا، ولعله يأتي تفصيلا أيضا. وهو من أحسن ما يقال دفع الآفات كما تقدم. باب ما يقول إذا أصابته نكبة قليلة أو كثيرة. النكبة بسكون الكاف ما يصيب الإنسان من الحوادث يسمى نكبة، أي حادثة صورة أو كبرى نكبة نكبة. لو عثر في يعني حجر أو نحو ذلك يقال نكبة، هذه نكبة وإن كانت صغيرة. قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا أصابتهم مصيبة، قال المصنف اسم فاعل من أصاب مصيب، وصار اختصاصه بالمكروه، يعني مع أن أصل اللغة كل شيء يصيب من خير أو شر فهو مصيب، لكن غلب استعماله في المكروه فيقال نزلت به مصيبة، ولا يقال يعني إذا أصابته نعمة جاءته مصيبة، على أنه يجوز في اللغة، لكن صار اختصاصه بالمكروه هذا الذي غلب. قالوا يعني قالوا توطينا لأنفسهم على تحمل ما يقع بهم إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا كمال التوحيد، وأنت ترى الأذكار عامتها متعلقة بتحقيق التوحيد، فمن حقق التوحيد كان ذلك نافعا لهم. ولهذا قالوا إنا لله، يعني إقرار بملك الله عز وجل لهم وعبوديتهم لربهم سبحانه وتعالى، وإعلان توحيده سبحانه وتعالى. وهذه اللام لام الملك والاختصاص، يعني هو المتصرف فيهم بما يريد. وإنا إليه راجعون، هذا إثبات البعث وأن مردهم إلى الله. قال الله تعالى ثناء على هذا الموقف أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والعطف يقتضي المغايرة، فكأن يعني الصلوات والرحمة تشمل معاني كثيرة من معاني الثناء ومعاني الرحمة وفتوحات وعطاءات من الله عز وجل. وأولئك هم المهتدون. ومن أصح ما يرد هنا مما ورد في سبب الآية وكان ينبغي أن يذكره المصنف في هذا الباب، حديث أم سلمة المعروف عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها أو سمعته يقول إن العبد أو ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون إلا أخلف الله له خيرا. قالت فمات أبو سلمة زوجها وزوج المرأة منها بمكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فقلت في نفسي ومن مثل أبي سلمة، كأنها يعني في حديث النفس تقول هذا من الذي يأتي أفضل من أبي سلمة، وكل امرأة عندها زوجها يعني هو أقرب الناس إليها وأحب الناس إليها، ولا تتصور إذا كانت يعني امرأة صالحة أن أحدا يعني أنفع لها أو خير لها من زوجها. فكأنها حدثت نفسها بهذا المعنى، قالت قلت ومن مثل أبي سلمة، قالت ثم إني قلته، يعني غلب عليها تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأدب الذي نفعها الله به، قالت ثم إني قلتها فأبدلني الله تعالى خيرا من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما خطر في باله لما قالت الدعاء عند موت زوجها، اللهم أجرني في مصيبتي أو آجرني في مصيبتي واخلف لي أو أخلف لي خيرا منها، أبدلها الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت أم المؤمنين، وكان زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم أنفع لها من ملء الأرض من أبي سلمة رضي الله عنه. فهذا أولى ما يقال. ولعل المصنف اكتفى بأن الذكر هنا هو هذه هو المنصوص عليه في الآية إنا لله وإنا إليه راجعون، مع ما في الحديث اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وروينا في كتاب ابن السنية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنها من المصائب. قلت الشسع بكسر الشين المعجمة ثم بإسكان التين المهملة، وهو أحد سيور النعل التي تشد إلى زمامها. قال وروينا في كتاب ابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنها من المصائب. والحديث ذكر الألباني شاهدا وحسنه به في الكلم الطيب. وقوله ليسترجع يعني ليقل إنا لله وإنا إليه راجعون، ليسترجع أحدكم في كل شيء. لاحظ أن كل من ألفاظ العموم، وشيء أتت منكرة والتنكير أيضا للتعميم، فكأنه لا يستثني شيئا، وأكد هذا المعنى العام بتخصيص قوله حتى في شسع نعله. شسع النعل يعني السير الذي يعني يدخل فيه أو يكون بين الإبهام والتي تليها ويشد النعل عليه، فإنها من المصائب. وقد استرجع عمر رضي الله عنه في شسع نعله فقيل له في ذلك يعني كأنه اعترض عليه هذا شسع نعل يعني خلع أو قطع هذا أمر تافه، فقال ما ساءك فهو مصيبة، ما ساءك فهو مصيبة. والله تعالى أثنى على المؤمنين الذين إذا أصابتهم مصيبة، فأي شيء يسوء العبد مهما كان حقيرا فهو مصيبة. وهذا يدل على فقر العبد، لأن العبد فقير بذاته كما قال شيخ الإسلام والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاته. فالإنسان بطبعه وفطرته وخلقته فقير، يعكر صفوه ما قيمته درهم وربما دانق وربما أقل من ذلك، يعكر صفوه كلمة ويعكر صفوه ويكدر حياته ربما يعني ضياع رغيف ونحو ذلك لأنه ناقص، فلا يعني يستهان بمثل ذلك. هب أنه في طريق وانقطع شسع عليه كيف يمشي بقية الطريق؟ هذا يسوء. ولو أمكنه أن يأتي بنعل آخر جديد إلا أنه مما يعكره ويغيظه لأنه فقير بذاته. ولهذا نجبنا إلى الاسترجاع في كل شيء ليسترجع أحدكم في كل شيء، كما أنه في نفس الباب الاستخارة في كل شيء حتى في شسع النعل كانوا يستخرون. فانظر في شسع النعل يسترجعون وفي النعل أيضا يستخرون، لأن الإنسان ينبغي أن يكون موصولا بالله عز وجل ذاكرا له في كل شأن كبر أو صغر. قلت الشسع بكسر السين المعجمة ثم إسكان السين المهملة أحد سيور النعل التي تشد إلى زمامها. نعم. باب ما يقوله إذا كان عليه دين عجز عنه. روينا في كتاب الترمذي عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه عنك، قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. قال الترمذي حديث حسن. وقد قدمنا في باب ما يقال عند الصباح والمساء حديث أبي داود عن أبي سعيد الخدري في قصة الرجل الصحابي الذي يقال له أبو أمامة وقوله هموم لزمتني ودين وديون. باب ما يقول إذا كان عليه دين عجز عنه. روينا في كتاب الترمذي عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه أو مكاتبا، والمكاتب العبد إذا اتفق مع سيده أو مواليه أن يشتري نفسه منهم كي يصير حرا في مقابل أقساط تكتب ويذهب سيشتغل ويؤدي هذه الأقساط ومع آخر قسط يصبح حرا، وحينئذ يكون من مصارف الزكاة ويستحب إعانته. وفي الرقاب يعني في تحرير الرقاب من مصارف الزكاة أن مكاتبا جاءه في بعض الروايات أظنها في رواية الترمذي وكان أميرا للمؤمنين قال يا أمير المؤمنين إني عجزت عن كتابتي فأعني، وهذه الرواية التي فيها أن عليا كان أميرا للمؤمنين فيها ما فيها مما يفيد، فإن أمير المؤمنين عنده من الأموال ولو شاء لا نفعه بشيء من المال، وكأنه أراد أن يؤدبه بما هو أنفع له، وهذا ربما رأى فيه الحاجة إلى هذا المعنى، وكثير من الناس يحتاج إلى تأصيل هذا المعنى، معنى أن يسأل الله سبحانه وتعالى قبل أن يتعلق للمخلوقين. فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني، قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل زينا أداه عنك. في بعض الروايات جبل أحد وفي بعضها جبل صير، هذه كلها أنواع جبال معروفة في بلاد العرب. قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. ذكر صاحب التحفة عن الطيبي قال طلب المكاتب المال فعلمه الدعاء، طلب المال فعلمه الدعاء، إما لأنه لم يكن عنده من المال ليعينه فرده أحسن رد عملا بقوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، أو أرشده، هذا الحال الثاني لعل هذا غالب، أو أرشده إشارة إلى أن الأولى والأصلح له أن يستعين بالله لأدائها ولا يتكل على الغير، أرشده إلى أن الأولى والأصلح له أن يستعين بالله لأدائها ولا يتكل على الغير، وينصر هذا الوجه قوله وأغنيني بفضلك عمن سواك، يعني يرجح أن هذا المعنى الذي قصده علي ما ذكره له في الدعاء وأغنيني بفضلك عمن سواك، وهذا المعنى يحتاجه كثير من الناس في زماننا هذا، لا أقول يعني طائفة المتسولين وأمثالهم، فهؤلاء يعني لا جدوى من الكلام معهم، لكن يحتاج كثير من المتعففين ممن قد يتعلق قلبه وإن لم يبذل وجهه ويده إلا أن قلبه قد يبقى متعلقا بما في أيدي الناس، ولو أنه أحسن هذا الدعاء. والحديث صحيح وأخرجه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، لو أحسن التعلق بهذا المعنى اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنيني بفضلك عمن سواك لكان فيه الغناء كل الغناء، لكن كثيرا من الناس تراه متعلقا قلبه بغيره، يقول فلان يزورني لعله كذا لعله يعطيني، وفلان أتعرض له لعله كذا وكذا، وقد جاءت يعني، وهذا لا يكاد يسلم منه أحد إلا من رباه الله عز وجل ويعني هداه إلى محاسن الأخلاق. فقوله اكفني من كفى كفاية، وهذا ظهر لكن وقع في بعض النسخ عند الترمذي اكففني من الكف، يعني امنعني واحفظني بحلالك عن حرامك، فكلا المعنيين صحيح. وأغنيني بفضلك عمن سواك، هذا أيضا متعلق بالتوحيد، فإن من كمال التوحيد أن يستشعر الإنسان غناه بالله سبحانه وتعالى وعدم حاجته إلى مخلوق من المخلوقين. قال الترمذي حديث حسن، قال الألباني وهو كذلك. وقد قدمنا في باب ما يقال عند الصباح والمساء حديث أبي داود عن أبي سعيد الخدري في قصة الرجل الصحابي الذي يقال له أبو أمامة، وقوله هموم لزمتني وديون. والحديث أن كان ضعيفا الذي يشير إليه، لكن الدعاء الذي فيه صحيح، حديث أبي أمامة الذي كان في المسجد ومر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما لي أراك جالسا في غير وقت الصلاة، قال هموم لزمتني وديون يا رسول الله، قال أفيا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى دينك، وعلمه إذا أصبح أو أمسى أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الحديث وإن كان ضعيفا لكن الشاهد منه صحيح، صح في أذكار الصباح والمساء. ولهذا يلحق بهذا الباب ما يقول إذا كان عليه دين مع هذا الحديث أيضا هذا الدعاء، أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. ومناسبة تكرار هذا كل صباح ومساء ظاهر. ومن ذلك أيضا بعض أحاديث النوم الذي فيه في أذكار النوم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. ولو تأملت لماذا يقال هذا قضاء الدين عند النوم كل ليلة وعند الصباح وعند المساء تفهم أن هذا المعنى متوارد، وأن الإنسان إذا كرره في مكانه مع الأحاديث العامة كحديث الباب اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواء، كان هذا نافعا كل الناس. باب ما يقوله من بلي بالوحشة. روينا في كتاب ابن السني عن الوليد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد وحشة، قال إذا أخذت مضجعك فقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشجع عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنها لا تضرك أو لا تقربك. باب ما يقول من بلي بالوحشة، يعني ابتلي بذلك. والوحشة وقوع شيء من الخوف في القلب وهو الإيحاس، كما قال ابن خالوي وقوع شيء من الخوف في القلب وهو الإيحاس، ترى وحشة في قلبك يعني شيء من الخوف وتعكر القلب، وهذا من عقوبات من آثار الذنوب والمعاصي والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. قال روينا في كتاب ابن السني عن الوليد بن الوليد رضي الله عنه، هذا أخو خالد بن الوليد أسلم قبله، أنه قال يا رسول الله إني أجد وحشة، قال إذا أخذت مضجعك فقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنها لا تضرك أو لا يقربك شيئا. والحديث ضعيف، وتقدم معنا غير مرة شرحه في أبواب تقدمت، ومعناه ظاهر وفيه كمال التوحيد، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وشطره الأخير قد أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، يعني وساوس الشياطين، أعوذ بك ربي أن يحضرون، يعني التسلط على العبد بشتى أنواع التسلطات، فإنها لا تضرك أو لا يقربك شيء. وروينا فيه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم رجل يشكو إليه الوحشة، فقال أكثر من أن تقول سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، جللت السماوات والأرض بالعزة والجبروت. فقالها الرجل فذهبت عنه الوحشة. وهذا أيضا ضعيف في إسناده، وإن كان معناه أيضا حسنا. وهذه الأذكار من الأذكار المطلقة بل كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم كل ركوع وكل سجود. قال روينا فيه عن البراء رضي الله عنهما قال أتى ابن عازب أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه الوحشة فقال أكثر من قول سبحان الله أو سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، وتقدم معناه في أبواب الركوع والسجود. والمقصود تنزيه الله الذي تقدس عن كل ما لا يليق به، والثناء عليه سبحانه وتعالى لأنه رب الملائكة، والملائكة من أعظم المخلوقات، والروح وهو إمام الملائكة وكبيرهم. جللت السماوات والأرض، يقال جلله أي غطاه، يعني المقصود أن الله سبحانه وتعالى شمل بعظمته سبحانه وتعالى وسعة ملكه السماوات والأرض بالعزة والجبروت، ملأ السماوات والأرض بعزته وجبروته. والعزة معروفة، والجبروت فعلوت من الجبر وهو القهر، وهذا ظاهر على كل حال. وفي هذا الباب كثير من النصوص، وحسبك النص الجامع العام ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فمن كان يعني مستوحشا يستأنس بالله عز وجل وذكره عموما، ويدخل في هذا قراءة القرآن، ويدخل في هذا الأذكار العامة، وكلما تزوق طعم ذكر كان أنفع له. فلو قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، ولو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فالباقيات الصالحات، ولو قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، ولو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يكفى يعني همه، إلى آخر ما عرف الأذكار المطلقة. وهذا كله نافع، والمقصود أنه بذكر الله عز وجل تزول هذه الوحشة التي يجدها العبد من نفسه. باب ما يقوله من بلي بالوسوسة، وهذا باب طويل نسبيا نقف عنده، الحمد لله رب العالمين. هل يشرع العمل بهذه الأذكار وإن كانت أحاديثها ضعيفة؟ تقدم في أول الكتاب أن المختار والصحيح إن شاء الله أن في الصحيح غنية عن الضعيف، وأنك إذا وجدت حديثا ضعيفا ستجد في نفس الباب من الصحيح ما يغني عنه، كما نشير إلى هذا في كل باب. ولا بأس بالمعاني الصحيحة من غير أن تربطها بهذا الباب، كما قلنا مثلا في دعاء عمر بن عبد العزيز اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته أو تأخير شيء عجلته، لو قلته كدعاء مطلق لا بأس بهذا من غير أن تعتقد نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وارتباطه بمعنى معين. وما ربطه به المصنف هنا ستجد في الصحيح مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه. هل يلزم الإعجاب بالفأل وقوع إلى الشؤم إذ حب الشيء يستلزم كره ضده؟ لا يلزم، لأن الرسول كان يعجبه الفأل ونهى عن التشاؤم، نهى عن الطيرة، فهذا ظاهر. محبة النبي صلى الله عليه وسلم للفأل ليس معنى هذا أنه كان يتشاؤم وحاشاه، فإن الشؤم معنى قادح في التوحيد، لأنه إذا أيقن العبد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن من أين يأتي التشاؤم؟ في باب ما يقول إذا عرض له الشيطان أو خافه، في حديث أبي الدرداء قام يصلي وفيه ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فاستأخر، نبه بعض المحققين على كتاب الأذكار عن الذي في صحيح مسلم وغيره فلم يستأخر بدلا من فاستأخر. نبه بعض المحققين على هذا رواية، وليس معنى هذا أن الرواية المشهورة غير صحيحة، وإنما هذا في بعض النسخ فاستأخر وفي بعض النسخ فلم يستأخر. وليس معنى هذا أن تنبيه بعض المحققين على رواية فلم يستأخر نفي الرواية المشهورة فاستأخر. الله أعلم. هل يجوز قول وجهه خير عليه وشك خير يعني عليه من باب التفاؤل؟ لا يظهر فيها إشكال إن شاء الله، لأن هذا من التفاؤل، والتفاؤل جيد وحسن. يقول: هل أعين صديقا لي على العثور على عمل أم أرشده إلى الدعاء المذكور مع العلم أنه لا يعمل من فترة طويلة؟ هذا تنطع، وقد نهينا عن التنطع، لا شك أنك تعرف أن هذا يعني غير مقبول. وليس معنى إرشاده إلى الدعاء ألا تعينه، فإن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. والواجب بين المؤمنين التعاون، وأن تعينه على شؤون دينه ودنياه. لا تعارض بين أن تحرص على تعليم الدعاء الذي يقال وأن تعينه فيما تستطيع. ولكن أحيانا تجد أن بعض الناس متشوف ومتعلق قلبه بالعباد، فهنا يعني تحرص على أن تخرج هذه أو هذا التعلق من قلبه وتثاب على هذا، ثم بعد هذا لا بأس أن تعينه. ولكن قد تنوي بعدم إعانته مباشرة أن تؤدبه هذا الأدب، تقول: لا تفكر في أحد، ولا وأنفض يدك من الناس، واقطع الأمل من كل مخلوق. فإذا يعني أيس منك وأنت عندك ما تعينه به ووصل إلى هذا المعنى وصرح به واختبرته وبلوته وجدته قد أصاب فيه، قلت له يعني لا بأس، هذا من الفقه. لكن ما تعيش 10 سنين يعني. طيب، صلى الله وسلم وبارك.